بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا تكلمنا عما يجب للصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاحترام والتقدير والإجلال، وتبينا أن أفضلهم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن هؤلاء بهذا الترتيب هم الخلفاء الراشدون، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. يعني أن هؤلاء الأربعة هم الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة الراشدة، وهؤلاء كلهم أئمة مهديون، وإن كان اختلف بعضهم عن بعض في الأفضلية، إلا أنهم كلهم أهل فضل وهم أئمة الإسلام بعد رسولها عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح رحمه الله: ورد تقدم الحديث الثابت في السنن وصحة الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، والذي فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث إسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعظ أصحابه موعظة طويلة ذكر فيها كثيرا من المسائل، مسائل الدين، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيصال هذه المعلومة للناس، فقالوا: كأنها موعظة مودع، يعني إنسان يريد أن يرتحل عن أهله، وهذا يؤذن بدنو أجله عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: بما تصينا؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، أي بالسمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين، والطاعة إنما هي بالمعروف فيما ليس بمعصية لله تعالى، فيلزمكم أن تسمعوا وتطيعوا ولا تخرجوا ولا تخالفوا ما دام لم يأمر بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي وقع. بدأت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه، عندما خرج عليه الخوارج، ثم تلاه ازداد هذا الأمر في عهد علي رضي الله عنه. ونتج عن ذلك مقتل عثمان ومقتل علي رضي الله تعالى عنهما على أيدي هؤلاء الخوارج. ونتج عن ذلك أن تبنى اليهود فكرة لإضلال الناس بالتعلق بعلي، لأن علي رضي الله عنه من آل البيت، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فغلوا فيه وادعوا فيه الألوهية وادعوا فيه الربوبية وادعوا أنه هو النبي حقا، وأن جبريل عليه السلام قد خان حيث جاء بالنبوة لمحمد على محمد الصلاة والسلام. ونتج عن ذلك فكرة حب آل البيت بشكل مقيت وليس بشكل شرعي، فإن محبة آل البيت أمر واجب على كل مسلم وأمر مطلوب، لكن بدون غلو وبدون تغيير لمنزلتهم، فهم بشر وليسوا آلهة وليسوا أربابا، وإنما هم من بني آدم، وهؤلاء يحفظ لهم مكانتهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي تبنى هذه الفكرة؟ هل هو رجل من الحريصين على دين الإسلام؟ الجواب لا، إنه يهودي، يهودي يريد أن يفسد على الناس دينهم، وهذا هو الذي نشاهده الآن. فنتج عن ذلك وجود عدد من الفرق الضالة التي تتظاهر بحب الإسلام وهم أعداء الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا، وهو قاله للصحابة رضي الله عنهم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ونحن الآن نشاهده في هذه الدنيا التي نعيشها. إذن يا رسول الله ما المخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المخرج وهذا هو المنجا. أيضا مسألة ثانية، بعض الناس يحبون الخير لكنهم لا يعرفون كيف الوصول إليه، فماذا يعملون؟ قال: احذروا، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بعض الناس يقول: الثاني عشر من ربيع الأول هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل فيه. هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، أم أنه مما حدث بعده ونتج بعد 3 قرون من وفاته عليه الصلاة والسلام؟ هذا وجد بعد 300 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون من سنته أو يكون من محدثات الأمور؟ إنه من محدثات الأمور، حينئذ هو بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة. ولهذا تلاحظون أن الذين يغالون في الموالد لا يلتزمون بالسنة، الصلوات الخمس لا يلتزمون بها في المساجد، لا يخرجون الزكاة كما أمر الله، يقصرون في كثير من الواجبات ويمارسون بعض المحرمات، بينما هم في مقابل البدع يستميتون فيها ويتنقصون من ينكر عليهم فيها. فعليكم بسنتي. هذا الذي أمرنا سيدنا وإمامنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ترون هذا الاختلاف الحل والمخرج والمنجاة والسلامة والفوز هو أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الأئمة المهديون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمسك بهذا ونعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان البارزة على جانبي الفم، حيث أنها إذا أمسكت بشيء لا يمكن إطلاقه إلا بتكسير الأسنان أو تقطيع هذا الذي عض به. وإياكم، وهذه كلمة تحذير والتحذير الشديد، من أن يتساهل الإنسان في أمور يتعبد بها لله يريد الخير. جاء ثلاثة أشخاص يريدون أن يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وذهبوا إلى أمهات المؤمنين يسألونهن ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل من العبادات التي لا نراها، فأخبرناهم بقيام الليل وسنة الضحى وصيام بعض الأيام وما شابه ذلك واشتغاله بذكر الله. قالوا هذا شيء قليل، فكأنهم تقالوها، وقال بعضهم لبعض لكن أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك. فقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، الليل كله صلاة. قال الآخر أنا أصوم النهار كل يوم ولا أفطر ولا يوم واحد. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فوصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا في الناس وقال أما إنه قد بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، ألا وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا هو الواجب على الناس أن يتبعوا ولا يبتدعوا. وتلاحظون أن دعما كبيرا لهذه المبتدعات ونشاطا قويا لأهلها لأن الشيطان يؤزهم ويشجعهم ويغريهم ويتفانون في أدائها، بينما هم يهملون السنن الثابتة الصحيحة التي ليس فيها أي إشكال. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. قال الشارح رحمه الله ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. قال ولي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الحديث يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخليفتين بعده بالترتيب لأبي بكر أولا ثم لعمر ثانيا، والأمر الثاني هو أنه أمرنا بأن نقتدي بأبي بكر ونقتدي بعمر فيما يفعلون، وهذا تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين. قال: وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فإن اتباع السنة مطلوب من الجميع من الأربعة، لكن الاقتداء فيه زيادة تنبيه على فعل ما يفعلونه وأن ما يقع منهم ليس خطأ، وهذا نوع من التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعرير رضي الله عنه: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يقول: ورد عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وسبق أن ذكرنا كلام عبد الرحمن بن عوف عندما جعل له ترشيح أحد الاثنين، فإنه بايع عثمان وقال: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا من الناس. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي رضي الله عنهما فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني اتهمهم في أمانتهم ودينهم. والمهاجرون والأنصار هم خير الأمة، وهم الذين بايعوا عثمان ثم بايعوا علي، فكل منهما على خير وتقى، لكن منزلة عثمان أعلى من منزلة علي. قال: وفي الصحيحين، والصحيح أنه في البخاري فقط، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا هو الذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد الخلفاء، وكيف كانوا يتعاملون، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هو منهج أهل السنة في تفضيل بقية العشرة على بقية الناس. وهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة جميعا على هذا الترتيب. وقد سبق أن ذكر، تم ذكر الفضائل الأربعة، الخلفاء الراشدين. وأما بقية العشرة وهم الستة فمما ذكره الشارح رحمه الله، قال: من فضائل الستة الباقين من العشرة ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني أصيب بالعرق فلم يأته النوم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع عائشة وهو نائم عندها ولم يأته النوم، أصيب بالعرق، فكأنه أحس بشيء من الخوف، فتمنى أن يكون أحدا من أصحابه يحرسه. قالت عائشة: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فرد عليه فقال: سعد ابن أبي وقاص، يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. هذه من فضائل سعد ابن أبي وقاص الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وهو عند أهله أحس بما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسلحا وسمع من في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حركة السلاح، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخبره بأنه سعد الذي كان يتمنى أن أحدا من أصحابه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام، زال عنه الأرق واطمأن عليه الصلاة والسلام بسبب وجود سعد يحرس عند منزله. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وجاء في صحيح مسلم عن قيس ابن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. طلحة رضي الله تعالى عنه كان في غزوة أحد، هو الذي يضع يده ليتقي بذلك غدر المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مستمرا في هذا الأمر، لم يكل ولم يمل طيلة المعركة، حتى أنه هذه اليد أصيبت بالشلل. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. فهؤلاء طلحة ابن وسعد ابن أبي وقاص، فهؤلاء هم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. قال في الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا فيه بيان فضل الزبير وهو من العشرة. وفيها أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ قال الزبير: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. وكذلك في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقالوا يا رسول الله أبعث ابعث إلينا رجلا أمينا فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين قال فاستشرف لها الناس قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهؤلاء العشرة الذين شهد لهم جميعا في موقف واحد بأنهم في الجنة وذكر بعد ذلك أن حضور واحد منهم يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير من عمل غيرهم من الصحابة وليس من الأمم الأخرى خير من عمله ولو كان عمره طويلا يزيد على 1000 سنة كعمر نوح خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح وهذا الإنسان وقف لحظات اغبر فيها وجهه في الكر والفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسنده صحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء يعني على جبل حراء الجبل المعروف بمكة هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وهذا غير الحديث الآخر الذي فيه قصة أحد حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتحرك فقال اهدأ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان حيث كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان. اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. فهؤلاء لا خلاف بين أهل الإسلام المتبعين للإسلام المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم على فضل هؤلاء بهذا الترتيب وفضيلتهم. وعلى هذا فلا يؤبه ولا يلتفت للأبواق الناعقة من أهل الضلال والفساد والانحراف الذين يحاولون التقليل من شأن بعض الصحابة أو التنقص منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. فيه طائفة موجودة الآن يكرهون رقم عشرة لأنها تعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، فيكرهون هذا الرقم ولا يعتدون به. يقول لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم في ذات الوقت يستثنون عليا، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، يعني يحبون رقم تسعة ويبغضون، وهم يبغضون التسعة من العشرة، يعني إذا استثنوا علي ما صاروا عشرة صاروا تسعة، فهذا منهم تناقض. فالذين بقوا من العشرة إذا استثنوا علي رضي الله عنه يبقى الباقي تسعة. يقول فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة ويبغضون، وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400. الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1400، كل هؤلاء يبغضونهم. وبينما قد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا حديث صحيح يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين بايعوا تحت الشجرة أنهم لا يدخلون النار. وقد جاء عن جابر في صحيح مسلم أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. نحن مر بنا في درس التفسير في أول سورة الممتحنة قصة حاطب، وتبينا المسألة التي حصلت من حاطب رضي الله عنه عندما أرسل إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لفتح مكة، وقصتها طويلة تبيناها في ذلك الوقت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم غضبوا لهذا الأمر وطلبوا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا منهم عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الخادم لحاطب يقول يا ويل حاطب سيدخل النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وأخبر أنه لا يدخلها، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بأنه لا يدخل النار. قال والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا، ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الإسلام لذلك، يعني رقم 10 ما نهجره لأنه وجد 10 أشخاص هم من أكفر الناس وأفجر الناس، أو لو وجد مثلا 5 من أفسد خلق الله هل يعني هذا أننا نعادي رقم 5؟ لا، هذا نوع من السفة ونوع من الجهل والضلال والعمى. ثم إنه ذكر أمثلة لهذا، قال: كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر التسعة مطلقا. يعني لما أن الله تعالى أخبر أن قوم صالح تسعة أشخاص هم تولوا كبرى الإيذاء وقتل الناقة وهموا بقتل صالح لكن عجزوا، هل يعني هذا أن نعادي رقم تسعة؟ قال: لا، بل اسم العشرة قد مدحه الله، قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، الذي يكرهونه وهو رقم عشرة ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه على سبيل المدح، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقوله تعالى: والفجر وليال عشر. فهذه كلها أرقام عشرة وهي ممدوحة في القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذه عشر، وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وهذه رقم عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. فهذا كله ثناء على رقم عشرة في أنواع متعددة من العبادة، فلماذا يعادون رقم عشرة؟ إلا أنه الجهل والضلال والعمى، نعوذ بالله من الزيغ. وسبب كراهيتهم لهذا الرقم هو العشرة المبشرون بالجنة. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.